الفصل الخامس. واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، والأرض تنقسم إلى قسمين، والمؤلف تكلم عن قسم واحد منها لأنه هو مناط الخلاف، وهو الذي وقع فيه اختلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذلك الخلاف سرعان ما انتهى، وسار بعد ذلك الخلفاء والأئمة على المنهج الذي سار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتقى حوله أيضا معه الصحابة رضي الله عنه. وأصله أيضا لم يكن ذلك قولا انفرد به عمر، وإنما هو فهم فهمه من كتاب الله عز وجل، بتنبيه أيضا من بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا خالفهم قوم. ولذلك ركز المؤلف على هذا القسم، ونحن ينبغي أن ننبه إلى الأمرين معا. ولذلك نقول إن الأرض على قسمين، أي الأرض التي يحصل عليها المسلمون تنقسم إلى قسمين: أرض صلح وأرض عنوة، يعني أرض صالح المسلمون أهلها عليها، وأرض أخذها المسلمون عنوة، أي أخذوها قسرا وقوة. فأما الأرض التي صولح عليها أهلها فإنها تبقى في أيديهم، ويضرب عليها الخراج، لأن الخراج هنا بمثابة وبمنزلة الجزية، فيؤخذ من أهلها، لكنها تبقى ملكا لأيديهم مستقرة فيها. فلو أسلم هؤلاء ارتفع عنهم الخراج في هذه الصورة. إذن القسم الأول من الأراضي أراضي الصلح، أي الذي حصل فيها صلح بين المسلمين وبين أهل تلك الأراض، أي صالح المسلمون عليها، ويقرهم المسلمون عليها على أنها ملكا لهم، لكن يشترط مع ذلك أن يكون فيها خراج، أي أن يضرب عليها الخراج، وهو شيء يؤخذ منها ينفق في مصالح المسلمين. فإن أراد هؤلاء أن يرتفع هذا الخراج فليبادروا إلى الإسلام، فمن أسلم منهم فإنه في هذه الحالة يرتفع عنه الخراج، هذه الأرض له أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يقفها، وأن يتصرف فيها في أي نوع من أنواع التصرف. وهذه سبقت الإشارة إليها في أبواب الزكاة أيضا، سبق أن عرضنا لها عندما تكلمنا عن زكاة الأراضين والخراج هناك، عرضنا لهذه المسألة وقلنا ربما تأتي، لكن المؤلف هنا كما ترون لم يعد أو لم يشر إليها في هذا المقام. وعادة الفقهاء أنهم يذكرونها في هذا المقام لأن هذا المقام مناسب له. أما القسم الآخر وهو مناط الحديث ومكان بيان التفصيل، فهي الأرض التي يفتحها المسلمون عنها. وهذه قبل أن ندخل في جزئياتها نتبين ما قيل فيها جملة، وكل هذه الأقوال الثلاثة التي قيلت فيها هي أيضا أقوال في مذهب الحنابلة. فمن العلماء من رأى أن الأرض التي يحصل أولا، هذه الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة تصير فيئا للمسلمين، كيف يتصرف فيها؟ من العلماء من قال إن الأمر موكول إلى الإمام، فإن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء جعلها وقفا ينفق منه في مصالح المسلمين. ومن مصالح المسلمين المعروفة أن ينفق على الغزاة، على المجاهدين، على بناء الطرق، إقامة السدود، الترع، أيضا تمهيد الأنهار، كذلك بناء المساجد، المدارس، الربط، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون. وما ينفق أيضا على القضاة، ما يعطون من الأرزاق وغيرها، والأمور في ذلك كثيرة جدا معروفة. إذا القول الأول أن الأمر موكول إلى الإمام، إن شاء قسمها وإن شاء تركها. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أرض خيبر، أأنتم تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فتحوا أرض خيبر، ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها قسمين، القسم الأول وزعه بين الغانمين أي قسمه بينهم، والقسم الثاني جعله وقفا لنوائبه، ولذلك أيضا ترك ذلك القسم الثاني بأيدي أهلها يزرعونها ويقومون بسقيها ورعايتها، وهو ما يعرف بالمزارعة والمساقاة، على أن يدفعوا شطرا مما يخرج منها. ولقد مر بنا في أبواب الزكاة عندما تكلمنا عن الأرز، تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة ليخرص على أهل تلك الثمار، وكان عليه الصلاة والسلام يوصيه بالعدل وتحري الدقة في ذلك والبعد عن الظلم، وهذا هو منهج هذه الشريعة الإسلامية الخالدة. إذا خرصتم فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أيضا القول الثاني أنها بمجرد الاستيلاء عليها تصير وقفا للمسلمين، يعني مجرد أن يتغلب المسلمون قهرا ويستولوا على هذه الأرض تصبح وقفا من أوقاف المسلمين، تعود منافعها لهم وتصرف في مصارفها. ودليل هؤلاء قالوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك. وهذا الموضوع له قصة معروفة، فإن عمر رضي الله عنه بعد أن تم فتح بلاد الشام قدم الجابية، والجابية إنما هي بلدة من بلاد الشام، بعد أن حارب المسلمون الروم وتغلبوا عليهم وفتحوا تلك البلاد ودخلت في لواء الإسلام واستظلت بظله، حينئذ قدم إليها عمر رضي الله عنه فعزم على أن يقسم الأرض، فذكره معاذ بقوله: والله لئن فعلت ذلك لتجدن ما تكرهن، يعني معاذ رضي الله عنه، ومعاذ تعلمون مكانته في الإسلام. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خص بعض الصحابة أوصاف بأوصاف قال: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعاذ هو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن معاذ أشار على عمر رضي الله عنه بهذا الأمر، وكذلك أيضا معه علي بن أبي طالب في هذا الأمر. إذن حصلت إشارة من معاذ ومن علي رضي الله عنهما في أن يقف عمر على هذه الأرض، فما كان ثم بعد ذلك بين له معاذ هذا الأمر، وأن هذه الأرض ستصبح في أيدي جماعة من الناس يقومون عليها، فلم تلبث أن تتحول إلى رجل أو امرأة. ثم يأتي بعد ذلك مسلمون يسدون عن الإسلام ويدافعون عن بيضته ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولا يجدون شيئا، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن فكر. وسنأتي إلى من تأتي إليه عمر رضي الله عنه عندما أيضا وقف عند الآيات التي في سورة الحشر. هذا هو القول الثاني. هذا القول أيضا له قول يخالفه، وهذا الرأي أو هذه المشورة من معاذ ومن علي وجد ما يعارضها، لأنه لما أقدم عمر على القسمة ثم عدل عن ذلك وتوقف قام بلال وأصحابه فقالوا: اقسم بيننا. فقال: لا أقسمها، هذا عين المال وهذه ليست من المال، يعني هذه ليست من الأرض، وإنما أتركها فيئا للمسلمين تنفق عليكم وعليهم، يعني تصير فيئا للمسلمين ترد عليكم الآن ويستفيد منها من جاء بعدكم. فقالوا: اقسمها بيننا. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اكفني بلالا وذويه قالوا فما حال حول وفيهم عين قط. إذن هذا هو رأيه. بعد ذلك وافقه الصحابة رضي الله عنه والتقوا عند قول عمر رضي الله عنه وسار الخلفاء على هذا المنهج. يأتي بعد ذلك الرأي الثالث في قسمة هذه الأراضي، ما هو؟ هو أنها تقسم، وهذا هو قول معاذ وأصحابه، يعني تقسم بين الغانمين. قالوا وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. وفي أيضا آية الأنفال إشارة إلى ذلك، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا ثم بعد ذلك هذه هي الأقوال الثلاثة، لكننا سننتهي بعد أن نعظ ما في الكتاب إلى أن نقربها، هو أن يدرك ذلك للإمام، وأن الإمام ينظر في المصلحة. ولذلك عندما نمعن النظر ونغوص في الأقوال ونتعمق فيها وندقق، نجد أن عمر رضي الله عنه كان يدرك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لولا ما كان ما سيأتي من الناس لقسمتها بين المسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. إذن عمر رضي الله عنه كان على علم ودراية بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعمر رضي الله عنه في هذا المسلك لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن قوله، ولكنهما آيتان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق ما في آية الأنفال، وأيضا وجدنا أنه مرة قسم ومرة توقف على القسمة، وعمر رضي الله عنه رأى أن يجعلها فيئا للمسلمين، فنظر نظرة أبعد من النظرة التي كان يعيشها. وعللوا أيضا بالحديث الذي سيأتي هنا في قصة بني النضير، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أجلاهم وتم الاستيلاء فإن أموالهم كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنها تصير فيئا، الذين قالوا تصير فيئا بمجرد الاستيلاء عليها، استدلوا بهذه القضية، لكنه أجيب بأن هذه أو أجاب بعض بأن ذلك كان في أول الإسلام. قال واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، من الأرض عنوة فقال مالك لا تقسم الأرض. إذن مالك يأخذ بماذا؟ نعم، وقال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها. لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة. المعروف في مذهب مالك هو الاتجاه إلى القسمة. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة، في نظري أن أعدل الآراء الثلاثة هو مذهب الحنفية، أن المصلحة تقتضي القسمة فله أن يقسم الأرض. وقال الشافعي الأراضون المفتتحة تقسم كما تقسم الغنائم، يعني أخذ بما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة لأن الإمام الشافعي كما سيأتي يرى أن الفيء يخمس على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بأيديهم. هذا حقيقة رأي تلتقي عنده الأدلة، وهذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم نصف خيبر بين الغانمين وترك النصف الثاني وقفا بأيدي أصحاب تلك الأرض، وكان يأخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ذلك. الحنابلة كما قلنا لهم ثلاث روايات في المذهب مع هذه الأقوال كلها، مع رأي من يقول بالقسمة ورأي من يقول بعدم بالتخيير ورأي من يقول بأنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها. قال: وسبب اختلافهم، وإن كان المحققون أيضا من الحنابلة يتجهون إلى هذا الرأي الذي أخذ به الحنفية. قال: وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال. الحقيقة نحن لا نرى تعارض ولا نرى ناسخا ومنسوخا، وإنما نراهما آيتين محكمتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال بعدها أيضا للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين أولئك المهاجرون الذين أخرجهم الكفار من ديارهم أو خرجوا فاستولوا على أموالهم، وهم أيضا فقراء لأنهم خرجوا دون أموال، لكن ما كان من إخوانهم الأنصار رضي الله عنهم جميعا إلا أن استقبلوهم ورحبوا بهم وآثروهم على أنفسهم كما سيأتي. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن هم يطلبون فضل الله ويطلبون رضوان الله عليهم، ومع ذلك خرجوا لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وهم في كل ما فعلوا وفيما راموا الوصول إليه صادقون. لماذا؟ لأن الله حكم عليهم بالصدق وزكاهم بذلك. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: إذن هذا صنف آخر يصرف إليهم الفيض. ثم قال بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من هم؟ الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. إذن هم يحبون إخوانهم المهاجرين ويفرحون بهجرتهم إليهم ويقربونهم إليهم، فكانوا على خلق، نعم الخلق، كانوا على كرم على شهامة. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما يدفعونه إلى إخوانهم المهاجرين وما يقدمونه لهم لا يجدون فيه حاجة في صدورهم، وفي نفس الوقت أيضا ما يحصل عليه إخوانهم المهاجرون من تفضيلهم في بعض الأمور أو تقديرهم في بعض الرتب أو أيضا تقدمهم في الخلافة، ذلك لم يطر حسدا في نفوسهم ولا غلا، لأن الله سبحانه وتعالى وقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الضمير يعود إلى المهاجرين ويؤثرون، ومع ذلك أيضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فهم يطلبون المغفرة لأنفسهم ولإخوانهم السابقون. من هم هؤلاء؟ هم التابعون وأتباعهم إلى يوم الدين، هم الذين ساروا على المنهج السوي، هم الذين التزموا عقيدة التوحيد الخالص، هم الذين ساروا في منهج السلف الصالح رضي الله عنهم فاقتفوا آثارهم في كل أمر من أمورهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انظروا أيها الإخوة، فطهرت قلوبهم من دنس الحسد، من دنس الغل، والله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بمثل ذلك الوصف، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا في هذا المسجد ومعه نفر من أصحابه، فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا بذاك الرجل يأتي من الأنصار ممسكا حذاءه بيده اليسرى رافعا والماء يتقاطر من وجهه، ثم يكرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ويقول ذلك في اليوم الثالث. فلما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنتم تعلمون حرص عبد الله بن عمرو بن العاص على العمل بهذه الشريعة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه الشديد على التمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم أيضا تضييع شيء منها، وقد مر بنا في أثناء الصيام كيف كان يصوم الدهر وكيف أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل وبأنه من أهل الجنة، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة إذن هو من أهل الجنة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، فعمل حيلة ليعرف أعمال تلك الرجل عله يقتفي أثره ويستفيد من سيرته ويقتدي بأعماله الصالحة، فلحق به فأشار إلى أنه حصل بينه وبين والده عمر خلاف، وأنه أقسم ألا يدخل البيت ثلاث ليال، وطلب من هذا الرجل أن يؤويه عنده، فما كان منه إلا أن استجاب، فذهب معه، فأخذ عبد الله بن عمرو يتابع الرجل وهو نائم ينظر إلى حركته، فما وجده يقوم الليل، وإنما رآه إذا انقلب على جنبه الأيمن والأيسر ذكر الله سبحانه وتعالى وتقطع. فلما مرت الأيام الثلاثة تقلل عمل هذا الرجل، ثم أخبره بحقيقة الأمر، فقال له لم يقع خلاف بيني وبين والدي، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مرارا كذا وكذا، فأردت أن أعرف سيرتك لأستفيد منها وأقتدي. فذهب عبد الله بن عمرو، فلما ولى دعاه فقال تعالى ليس عندي إلا كما رأيت، إلا أنني لا أبيت يوما أو ليلة وفي قلبي حسد على مؤمن. إذا نزع الله سبحانه وتعالى الحسد، بل قال بأنه يفرح إذا رأى خيرا لأخيه المسلم، قال بذلك فضلت علينا. إذا طهارة النفس أيها الأخوة، أن الإنسان تصفو نفسه إذا رأى خيرا أصاب أخاه المسلم، فيجب عليه أن يسر وأن يفرح، وإن تاقت نفسه إلى ذلك فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كما أعطاه أو أن يكتب له ما فيه الخير. ربما يكون هذا الرجل أعطي هذا الأمر من أمور الدنيا وأنت ادخرت لك أمور في الآخرة، ربما أنه حجب عنك هذا الأمر من أمور الدنيا والله سبحانه وتعالى سيعوضك بها حسنات يرفعك بها درجات يوم القيامة. إذا هذه أمور غيبية لا يدركها العبد، فعلى المسلم دائما أن يحسن الظن بربه، وأنه إذا عمل خالصا فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا رأيتم هذه النظرة الدقيقة من عمر، عمر من هو؟ عمر رضي الله عنه هو الذي نزلت آيات تؤوي رأيه، أبدى رأيه في أسرى بدر بأن ماذا بأن يقتل، وحصل نقاش في ذلك ثم نزلت الآيات تؤيد ماذا رأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل أهل الأرض، وقال قولته في الحجاب ونزلت آيات الحجاب، وقال قولته أيضا لو يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، كذلك أيضا نزل قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فعمر رضي الله عنه عندما نبهه معاذ وعلي بن أبي طالب، معاذ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وفي علي قال عليه الصلاة والسلام أقضاكم علي. إذن ذكر له ذلك فانتبه عمر رضي الله عنه فأخذ يفكر وقتا فعرض الآيات، فوجد أن الآيات التي تلوناها في سورة الحشر إنما هي حجة له. ولذلك ماذا قال؟ قال لأن بقيت بعد أن كثرت الغنائم وتوالت على المؤمنين كثرت الأموال وكثرت العطايا، بين عمر رضي الله عنه أنه قال لئن عشت لستصل هذه الأموال إلى من كان بسرو حمير، يعني من كان بالأماكن المرتفعة باليمن، وإن لم يعرق له جبين، يعني وإن لم يبذل جهدا في ذلك. هذا نتيجة ماذا؟ أن الأموال ستكثر، وأن هذه الصدقات وهذا الفيء إنما سيوزع فيشمل حتى الراعي الذي تجده في غور من الأغوار، تجده بين جبالين أو يعيش في جبل أو في قطعة من الصحراء أو في شعب من الشعاب، فإن هذه ستصل إليه كما أرشد إلى ذلك عمر رضي الله عنه. ونحن بفضل الله في هذا الزمن كما ترون تكاثرت النعم وتنوعت وتعددت، وأفاء الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأمور لم تكن متوقعة وما كانت تخطر ببال، ولم يبق علينا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى حتى يزيدنا من فضله، لأنه سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. قال والسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر، وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس. أعتقد أنني يعني فصلت بعض التفصيل هذه المسألة فأصبحت واضحة، ولم يبق إلا أن بعد ذلك نعلق. هناك من يرى اسما ثالثا لهذه الأراضي، وهي الأراضي التي يتركها أهلها، يعني يجل عنها أرضها تاركين لها، لم تؤخذ منهم عنها ولم يصالعوا عليها، وإنما أفرغوها وتركوها. هذه بعض العلماء يرى أنها تصير فيئا بمجرد تصير وقفا بمجرد تركهم لها، وبعضهم يرى أنه لا بد أن يوقفها الإمام. قال وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس، وهو قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم الآية، وقوله تعالى في آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم، عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء. المؤلف جاء بآخرها لأنها محل الشاهد، وإلى الله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف الخمسة، ما أفاء الله على رسوله فعد الخمسة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المهاجرين للفقراء المهاجرين، يعني الفقراء المهاجرين أن يعطون من الفيء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك ألحق بهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم جاء بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم عطف، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وانظروا إلى أيضا ما نظر إليه عمر رضي الله عنه بأنه سيأتي المسلمون، ولذلك نجد أنه عندما حصل أيضا كما سيأتي في الفي في تقسيم الفي نقاش بين عمر رضي الله عنه تكلم عن قضية شبيهة بهذه، ولكننا نتركها إن شاء الله إلى محله. قال وقوله تعالى في آية الحشر والذين جاءوا من بعدهم، عطفا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء، يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء. ما أدري عن كلمة بكدا حتى المؤلف شاك، لكن هذا المعروف بسر الحمير هذا الذي ورد في الأحاديث، لكن قضية كدا أو كدا أنتم تعلمون أنه ورد أن الرسول دخل من كدا أو من كدا وخرج يعني كدا دخل أو كذا، لا أذكر النص، لكن هذا جاء في الحديث لما دخل أيضا مكة، لكن المعروف أنه بسر حمير يعني سر ما ارتفع من الأرض أو ما هو أسفل الجبل، وحمير إنما هي في اليمن، هذا الذي ورد في الأحاديث المعروفة. أما بكدا فلا أقفنا عليه، وأيضا المؤلف هو متردد في هذا، قال أو كلاما هذا معناه، هو الذي معناه هو هذا الذي أوردنا. ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر، ولذلك أيضا حصل ذلك أيضا في أرض مصر، أيضا أرض مصر لما فتح عمرو بن العاص طلب منه الزبير كما طلب بلال وأصحابه من عمر أيضا أن يقسم أرض الشام، فتوقف عمرو بن العاص وقال لا يقسمها، فألح الزبير ومن معه، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستأذنه، فوقف عمر أيضا مؤيدا لرأي عبد بن العاص أنها لا تقسم، وبذلك تكون أرض العراق وأرض الشام وأرض مصر إنما كانت وقفا على المسلمين. قال فمرى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد، وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال استثنى من ذلك الأرض. مرة أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد، بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء. وهذا هو الوارد، يعني آية الأنفال إنما هي في الغنيمة، ولذلك واعلموا أنما غنمتم من شيء، وهنا ما أفاء الله على رسوله، لكن كون آية الحشر عددت أيضا الأصناف الذين وردوا في آية الأنفال، هذا جعل الإمام الشافعي يسبق إلى القول بأن الأنفال في الخمس، وسيأتي بأن الشافعي أول من قال بذلك، وليس هذا قول المؤلف، وإنما هو قول ابن المنذر وقول القاضي أيضا من العلماء المتقدمين من الحنابلة، لم يسبق الشافعي أحد في ذلك، وهي أيضا رواية للحنابلة، لكن الشافعي أسبق من الإمام أحمد. قال ومر أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد، بل رأى أن آية الأنفال في الغنم أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغزاة. قالوا فالواجب أن قسم خيبر، قسم نصف خيبر وترك النصف الآخر وقفا بأيدي أهلها، قسم خيبر بين الغزاة. قالوا فالواجب أن تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله صلى الله عليه وسلم،